القسم الذي ذكره الله عز وجل في قوله والغارمين. والغارم الغارمون جمع غارم، والغري هو المديون الذي عليه دين، ويشترط عند علماء ألا يكون دينه في سفه، مثل ما ذكرنا من يتدين من أجل طعام عائلته، تأتي وتبحث عن صاحب أسرة عنده عائلة يستدين من بقالة، استدام من بقالة في طعام أسرتي وبلغت ديونه 6000، وجاءك وقال والله علي دين في طعام أسرتي 5000 ريال أو 6000 ريال، تعطيه إياها كاملة. وهؤلاء المديونون خاصة في زماننا هم من أحق الناس في الزكاة، ينبغي تفقدهم والسعي في قضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم يجعلنا مفاتيح الخير، وأن يجري الخير على أيدينا وأيديكم، إنه سميع مجيب. الله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير في يومه 100 مرة، الحديث هل تقال 100 مرة مجتمعة أم تقال متفرقة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالأصل أنها تقال مجتمعة، والتفريق الذي لا يطول لا يضر، لكن الأصل أنها تقال مجتمعة في حين المساء، لأنه قال من قالها حين يمسي ومن قالها حين يصبح، وهذا يدل على أنها تكون في الحين، حين الإمساء وحين الإصباح. وأما أن تكون في طيلة اليوم مجموع ما قالوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، هذا ليس ذكرا للمساء والصباح، لأن هذا ذكر مقيد من أجل الحفظ والحرز صباحا ومساء، فينبغي أن يكون عند أول المساء وعند أول الصباح. لكن يجوز لو أنه بعد العصر، وقلنا أنها تبتدئ بعد العصر، بعد العصر قال 50 مرة ثم جلس ساعة يرتاح ثم قالها بعد ذلك، فما زال في حين المساء، لا يضر، ولا يضر أن يقول 20 ثم يرتاح أو يقوم يقضي عملا ثم يرجع ويقول 20 ثم يتكلم بكلام ثم يقول 20، لأنه في حين الإمساء. لكن خلال اليوم، معنى أنه يدخل طيلة اليوم، لأن الفضل هو الحفظ والحج، وهذا يقتضي أن تكون في أول النهار حتى يحفظ إلى مسائه، وإذا قال إذا أمسى كانت له حزن من الشيطان حتى يصبح، المراد بها الحينية والوقت، وهذا يتقيد بالبداية. ومن هنا كذلك مثلا قل، قال يا رسول الله ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أمسيت وأصبحت، تكفيك من كل شيء 3، تكفيك من كل شيء 3 مرات. هل معنى ذلك أن طيلة اليوم يقولها 3 مرات؟ قالوا إذا أمسيت وإذا أصبحت، هذا يقتضي على أنها تكون حرزا في حين المساء وحرزا في حين الصباح. ومن هنا لا بد أن تكون مجتمعة، بمعنى أنها في الحينية والظرفية التي يبتدأ بها المساء، أو الحينية والظرفية التي يبتدأ بها الصباح، أن ينتهي ويفرغ من العدد كاملا، وليس المراد أنها طيلة اليوم تقول يقولها. نعم، الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، شخص كان يؤدي سنة الظهر بعد الصلاة، فجاء شخص وأتم به فحول نيته من السنة إلى 4 ركعات، فما الحكم أثابكم الله؟ هذا في جوانب. الجانب الأول، يجوز الانتقال من الأدنى عددا إلى الأكثر، ركعتين ينوي 4، كان في قيام الليل وقرأ الركعة الأولى والثانية ثم نظر إلى أنه يحتاج إلى كسب الوقت، فبدلا أن يجلس التشهد ويسلم يأتي بال4 متصلة، لا بأس، ما في حرج على هذا. لكن المشكلة أن الانتقال هنا سيشبه النافلة بالفريضة، وهذا أصل منع منه طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم، ولذلك نهي في الوتر أن يجلس بين الركعة الثالثة والثانية إذا قصد الوصل، حتى لا يتشبه بصلاة المغرب، وهو الأمر الذي اختلف فيه الجمهور مع الحنفية رحمهم الله. فالشاهد من هذا أن الأفضل أن تصلي 2 ركعات وتسلم، ثم يقوم هذا الشخص ويتم 2 ركعات عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل كنت مريضا